أنا رجل متزوج ولي أطفال وأريد الجهاد في أفغان، هل يجب علي أن أخذ موافقة والدي أم أذهب بدون مشورتهما؟ أنا كان تستشير والديك إذا رضي فلا بأس، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. لا تسافر، جاهد فيهما، ففيهما فجاهد. نعم.